بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب ما أبان الله تعالى لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. العلماء يقسمون الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام، فيقولون: وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي، وهذا الوحي من جنس التكاليف الشرعية، يعني مثلا قول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاهدوا في الله حق جهاده ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير هذه الآيات. فهذه الآيات يقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المتلقي له ولكن يعنى به غيره، مثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيع الكافرين ولا يطيع المنافقين، إذن هذا خطاب للنبي والمقصود به غير النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام يكون في شك من الذي أوحي إليه؟ لا، لا يكون في شك، إذن هذا خطاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام. قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذه الآية لا يقصد بها النبي ولكن يقصد بها غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولماذا خوطب بها النبي؟ خوطب بها النبي لأنه المتلقي لها عن الله عز وجل. الصنف الثالث يقصد به أو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به، وهو خاص به، مثل قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الوهب أي أن تزوج المرأة نفسها لمن تريد دون ولي أو شهود، ده يسمى إيه؟ وهب. هذا الوهب خاص لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصح مثلا أن تأتي فتاة وتقول لرجل: إني وهبت لك نفسي، فيقول لها: قبلت منك هذا الوهب، فيتزوجها. لا لا، هذا الكلام لا يجوز شرعا، وإن حدث فهذا إيه؟ زنا. وإن حدث فهذا زنا. إذن في هنا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويندرج في هذا الخطاب النبي وغير النبي من هذه الأمة المباركة، وهذا هو غالب الخطابات أو غالب الخطاب الشرعي في القرآن. النوع الثاني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد به النبي ولكن يقصد به غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقاه أو خوطب به لأنه المتلقي له عن الله عز وجل. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأقسام التي ينبغي أن نعلمها وأن تكون منا على ذكر. فقوله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يمكن أن يكون هذا خطاب للنبي ويقصد به غير النبي، ويمكن أن يكون خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة، خطاب للأمة بالنهي وخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بالتذكير بالتذكير. والأمر بقوله واتبع ما يوحى إليك، ما هنا هي الموصولية، والمقصود اتبع كل الذي أوحي إليك من ربك. ومن هنا ليست للتبعيض ولكنها هنا للابتداء، أي اتبع كل الذي أوحي إليك من جهة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور باتباع كل ما أوحي إليه من ربه، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. سبحان الله، تجد هناك نوع من التلازم فئات كثيرة بهذين الأمرين، اتباع الوحي والأمر الثاني الايه؟ الإعراض عن المشركين، كأن جهد المشركين متواصل في صرف الناس عن ماذا؟ عن الوحي. إذن الأمر باتباع الوحي في مقابل النهي عن اتباع المشركين أو الأمر بالإعراض عن المشركين. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها. الأمر المقصود به هنا أمر الله تعالى الشرعي الذي من جملته الوحي، والشريعة في أصلها نبع الماء، الشريعة في أصلها نبع الماء. فكما أن الناس يحيون بالماء فكذلك تحيا قلوبهم بماذا؟ بالشرع. انتبه، فكما أن الناس يحيون في حياتهم بالماء فكذلك تحيا قلوبهم بماذا؟ بالشرع. ولذلك سمى الشرع إيه؟ شريعة، شريعة أي نبعا صافيا يخرج منه الماء المبارك. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انظر أيضا، دائما تجد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هناك أمر باتباع الشرع، وهناك تذكير، وهناك تذكير بعدم اتباع غيره، بعدم اتباع غيره من المشركين أو المنافقين أو الهوى أو نحو من ذلك. وهذا أيضا كقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. آيات كثيرة تجدها في هذا المعنى، وتجمع بين الأمر باتباع الوحي أو الشرع أو الأمر الشرعي أو الشريعة والنهي عن مخالفة ذلك، سواء اتباع المشركين المنافقين الهوى إلى غير ذلك. فأعلم الله رسوله منه عليه، انظر، فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه. إذن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بمنة من الله عز وجل، ليست كسبا منه صلى الله عليه وسلم. يعني في هناك بتبقى نعم من الله ومنن من الله سبحانه وتعالى على العبد، ليست من كسبه وليست من سعيه، ليست من كسبه وليست من سعيه. مثل ماذا؟ يعني أنك تجد مثلا طفلا صغيرا يحفظ القرآن بآياته بأرقامه، يعني لم يكن طفل صغير. وحدث هنا في عباد الرحمن أن أتى هذا الطفل الصغير ورأيته واختبرته بنفسي يحفظ الآية برقمها، يعني تقول له مثلا هات لي الآية 50 من سورة التوبة يذكرها لك، طب الآية 76 من سورة البقرة يذكرها لك، طب الآية 50 من سورة آل عمران يذكرها. طيب هذا سيب لي 10 آيات من سورة آل عمران واذكر قبل بعد كده يذكرها. يحفظ القرآن بأرقامه، أرقام الآيات ولا الكمبيوتر. طيب يا ترى هل هذا سعي منه؟ لا. هل جهد منه هو وشيخه الذي حفظه؟ لا. أمال هي إيه؟ منة من الله عز وجل. أرأيت هذا المعنى؟ اسمع رأي لما قال الإمام الشافعي: فأعلم الله رسوله منه عليه، منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه. ولذلك صاحب المنة عندما يمن عليه فلا بد أن يشكرها به المنة، وإلا سلبت منه، وإلا إيه؟ سلبت منه. نسأل الله تعالى ألا يسلب منا الخير الذي أعطاه إيانا. فقال: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني انظر كده تجد خطابات الله عز وجل صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا تجد اسما مجردا، لا تجد اسما مجردا، لم يخاطبه باسمه المجرد، وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو لفظ الرسالة ليبين على أن أعظم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيه؟ النبوة والرسالة. فقيمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في أنه عظيم ولا أنه مصلح من المصلحين، ولكنه أنه إيه؟ نبي ورسول يوحى إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل أي في إبلاغ رسالته أو قصرت في ذلك فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. العصمة هنا كما قال العلماء في البلاغ أو في الإبلاغ، عصمة في الإبلاغ أي في إبلاغ الشرع، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، يجري عليه ما يجري على سائر البشر من المرض والنسيان والنوم والضعف والحاجة إلى التغوط والجوع والعطش والحاجة إلى النساء بل والموت. فهذه كلها عوارض تعترضه كما تعترض غيره من جنس البشر، ولكنه فيما يتعلق بالشرع فإن الله تعالى عصمه أو عصمه من الزلل والخطأ والنسيان حتى يبلغ رسالة ربه، وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به. يعني ربنا عز وجل شهد لنبيه أنه كان مستمسكا بما أمر به، يعني فصلم كان مستمسكا بما أمر به، وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه. والهدى في نفسه أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه مهديا هاديا. وشهد له أيضا بهداية من اتبعه، بهداية من اتبعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أمر به، اثنين كان مهديا في نفسه، ثلاثة كان هاديا لغيره، أربعة من اتبعه كان إيه؟ كان مهديا. طيب فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. العلماء قالوا أن المقصود بالروح القرآن، وسمي القرآن روحا لأن القلوب تحيا به وتستروح، تحيا به وتستروح. تستروح يعني إيه؟ يعني تهدأ وتلين وتطمئن وتسعد. وقيل الروح هو جبرائيل عليه السلام، جبرائيل عليه السلام. وهناك قول بأن المقصود بالروح هو الوحي، فالقرآن وحي وجبريل إنما أتى بالإيه؟ إنما أتى بالوحي، ولا تعارض بين هذه الأقوال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا أي من أمرنا الشرعي، أي من جملة ما أمر الله تعالى به، أمر جبريل أن ينزل بالإيه؟ بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقبل الوحي لم يكن ليعلم القرآن ولم يكن ليعلم الإسلام، لم يكن ليعلم القرآن ولم يكن ليعلم الإسلام، ولكن جعلناه أي جعلنا هذا الوحي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن الوحي نور، الوحي نور بنص القرآن، الوحي نور، وكذلك هذا النور يهدي به الله عز وجل من يشاء من عباده. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. احنا كلنا بنقول نقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. من الذي سيهدي إلى هذا الصراط المستقيم؟ هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كلما كنت متسننا صاحب سنة، كلما عظمت السنة، كلما كنت على طريق المستقيم الذي يهديك إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما الإنسان عندما يسلك طريقا لابد أن يتأكد من أمرين. الأمر الأول أن هذا الطريق طريق مستقيم آمن، طريق مستقيم آمن. الأمر الثاني أن هذا الطريق غير موحش، أن هذا الطريق غير إيه؟ غير موحش. أن هذا الطريق مستقيم إذن سيوصل للمقصود. اثنين، غير موحش إذن هو طريق آمن إذا سلكه لا يخاف على نفسه فيه. طيب، والطريق إلى الله عز وجل موصوف بهذين، الصفة الأولى أنه طريق مستقيم، الصفة الثانية أنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن الطريق إلى الله عز وجل طريق فضل بكل المقاييس، طريق فضل بكل المقاييس. قال تعالى ولولا فضل الله عليك، أدي المنة بقى، المنة والإحسان، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، من المنافقين أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم. لأن هذه الآية أتت في سياق قول الله عز وجل، في سياق قول الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فالذين يختانون أنفسهم الذين يجتهدون في إخفاء ما يضمرون وإظهار شيء يخفون ضده، وهذا حال المنافقين. فقال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، منته عليك ورحمته بك، لولا ذلك لهمت طائفة منهم أن يضلوك، أي همت طائفة بضلالك. إذن جهد المنافقين المتواصل أنهم يريدون إيه؟ إضلال الخلق. سبحان الله، الجهد الأكبر للكفار المنافقين هو ماذا؟ إضلال عباد الله عز وجل. إذن المقصود مثلا من المسلسلات التمثيليات الأفلام العري الاختلاط التبرج ده كله المقصود به ماذا؟ قصد واحد بس، هو ماذا؟ إضلال الخلق. ودي اللي قاله الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولآتينهم من بين أيديه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم لا سبحان الله شاكرين. إذن جهد الشيطان والهدف الأكبر للشيطان أن يضل الناس عن سبيل الله عز وجل، ده الجهد الأكبر للشيطان. والشيطان سواء هو شيطان الجن أو شيطان الإيه؟ الإنس. فشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. هناك تنسيق وتعاون مشترك بين شيطان الإنس وشيطان الجن، نعوذ بالله من شرورهما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال تعالى وما يضلون إلا أنفسهم، لأن الله تعالى ضمن عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم وما يضرونك من شيء، وما يضرونك من شيء. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وسبق أن الإمام الشافعي رجح أن تكون الحكمة بمعنى الإيه؟ السنة، أن تكون الحكمة بمعنى السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، اسمع هذا، ده دلالة على أن السنة أنزلها الله عز وجل كما أنزل الكتاب. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يريد الأدي نحفظها، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أمر الله عز وجل فرض، وشهد له بالبلاغ عنه، أي شهد الله عز وجل للنبي أنه قد بلغ عنه وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به، أي نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل وكان متبعا لأمر ربه وكان مبلغا لأمر ربه، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله تعالى بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسلا إليه بتصديق كلماته، توسلا إليه بتصديق كلماته. ذا طبعا يشير الإمام الشافعي إلى التوسل بالإيمان، والإيمان عمل صالح، الإيمان عمل صالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله عز وجل، الحديث الصحيح، أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله عز وجل. إذن أحيانا يسمى الإيمان عملا، أحيانا يسمى الإيمان إيه؟ عملا. فيجوز للمرء أن يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي من جملته الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإنسان بالفعل، يعني نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون صادقين في ذلك ونصدقه فيما أخبر، لا نشكك في ذلك أبدا، بل نتقرب إلى الله عز وجل بتصديقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم الأحد الماضي أحد الناس، وهو رجل يعني فاضل، لا أشكك في دينه ولا في خلقه ولا في أمانته ولا في علمه، له جهد عظيم وله مؤلفات واسعة وله دراسات وأبحاث وأستاذ كبير في الجامعة وله تلاميذ كثر، أتى في مناسبة فجلسنا وتحاورنا، وكان الحوار في مسألة السنة، في مسألة السنة. فوجدت هذا الأستاذ غفر الله لي وله يخلط بين أمور كثيرة، يخلط بين أمور كثيرة. الأمر الأول يفرق بين القرآن والسنة، والأمر الثاني يجمع أو لا يفرق بين كتابة الحديث وتدوين الحديث. انتبه، يعني هذان هما المحوران العظيمان اللذان دار حولهما النقاش. طبعا نسينا الظرف الذي كنا فيه ولم انتبه إلا لما قال. المسألة الأولى أنه فرق بين الكتاب والسنة، المسألة الثانية أنه لم يفرق بين كتابة الحديث وبين جمع الحديث، لم يفرق بين تدوين الحديث وبين جمع الحديث. هناك مسائل فرعية ترتبت واندثقت من هذين، مثل اتهام الشديد لعلماء الحديث، لعلماء الحديث، الأمر الذي دل على أنه لا يفرق أيضا بين الحديث كحديث وبين الحديث كعلم الحديث، يعني خلط أيضا بين الحديث، بين الحديث كحديث أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الحديث كعلم قننه ووضعه العلماء الجهابذة الكبار كي يضبطوا القواعد التي ينظر بها إلى الحديث سندا أو متنا. تعجبت، ما الذي يحدث هذه الأيام؟ ما هذه الهجمة الصادقة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بدأت هذه الهجمة بذكر كلام المعتزلة وعلماء الكلام في التشكيك أولا في أحاديث الأحاد، وهذا قول بعض الأحناف المتكلمين. وانظر لهذه الفرية علماء جهبذة كبار وبينوا أن أحاديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام وفي الشرائع، فالحديث إذا صح سندا فلا يجوز أن نرده أبدا، بل ينبغي أن نقبله وأن نسلم به. وتكلم العلماء كثيرا في مسألة أخبار الآحاد، وعز أن تجد كتابا في الأصول إلا تعرض لهذه المسألة، مسألة خبر الآحاد. ومن أعظم من تكلم في هذه المسألة من الأصوليين القدامى أو السلف الإمام الشافعي، والذين تأخر عنهم قليلا ابن حزم، له كتاب، له كلام رائع، له كلام رائع في هذه المسألة في كتبه، لا سيما في كتاب الإحكام وفي كتاب الآخر وهو النبل. في هذين الكتابين له كلام رائع، الإحكام والنبل. والمتأخرون لهم كلام كثير في هذه المسألة، كما قلت لكم عز أن تجد كتابا في الأصول إلا تناول هذه المسألة، مسألة خبر الآحاد. وشيخ الألباني عليه رحمة الله له رسالة طيبة في مسألة الاحتجاج بخبر الآحاد في الاعتقاد. طيب، ثم بعد ذلك رأينا مرحلة أخرى في الهجمة. هذه مرحلة التشكيك في بعض الأحاديث زعما أنها تخالف العقل، زعما أنها تخالف العقل. وهذا الأمر زعما سامحه الله الشيخ محمد عبده والملقب بالإمام الأكبر، أقول سامحه الله لأنه كان تلميذا أثيرا لدى جمال الدين الأفغاني، هذا الرجل الماسوني، وتلقف ذلك تلاميذ الشيخ محمد عبده، واستمر هذا الاتجاه في جامعة الأزهر، وغزى هذا الاتجاه وجود النهج الأصولي الكلامي، وجود النهج الأصولي الكلامي. يبقى أصبح عندنا في الأزهر المنهج العقلي الذي به ينظر في القرآن وفي السنة، وعندنا المنهج العقلي الذي يدرس به الأصول. يعني كلية الشريعة جامعة الأزهر، وأنا درست ذلك فيها، يعني يهتمون بدراسة الأصول وفق المذهب الكلامي، وفق المذهب الكلامي. ثم بعد ذلك رأينا الذين تلقفوا ذلك وتخرجوا من هذه المدرسة، لا سيما الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، وهذا رجل له جهاد كبير وله كتابات رائقة، لا سيما في مسائل الشيوعية والنصرانية والملاحدة والعلمانية، لكن له زلات خطيرة في مسألة محاككة الشرع بالعقل، وأن يكون العقل حاكما على الشرع. في مقدمة كتابه فقه السيرة يذكر بأنه لم يلتفت إلى ما صح من خبر في هذا الكتاب، وإنما جعل عمدته العقل، فما قبله العقل قبله وأثبته، وما عارض العقل نفاه ولم ينبه. بعد أن أثنى قال ذلك، بعد أن أثنى على جهد الشيخ الألباني عليه رحمة الله في النظر في هذا الكتاب وتحقيق أحاديثه، قال إن ده محدث الديار الشامية وبذل جهده في تخريج الكتاب، ولكن أنا لن ألتزم بالنظر إلى إسناد الحديث صحة أو ضعف، ولكن ما قبل عقلا قبلته وما رد عقلا رددته. وضرب مثلا على ذلك بمسألة الحديث الذبابة، قال يعني لا يمكن أبدا أن نقبل حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جنايح الداء وفي الآخر الدواء. قال لا يمكن أن أقبل هذا الحديث، لأن العقل يدل على أن الذباب قذارة، فكيف لي أن أقبل هذا الحديث؟ فلابد أن أرد هذا الحديث، وهذا حديث مخرج في الصحيح وفي غيره. فرد هذا الحديث زعما أنه يخالف العقل. سبحان الله، هناك دراسات حدثت عجيبة جدا، بيقول لك ان لما حصلت حرب فيتنام، كانت في الستينات وبداية السبعينات، امريكا دخلت فيتنام زي ما دخلت العراق واستباحت فيتنام، فيتنام كلها احراش وغابات، وجدوا بان الجنود الامريكان الذين ياخذونهم للعلاج في المستشفيات يتاخر برؤهم تاخرا شديدا، والذين يتركون في الغابات ثم يؤخذون بعد ذلك، يعني بعد أسبوع أو أسبوعين من الجرح بتاعهم، يبرؤون بطريقة أسرع. يعني اللي ياخدوهم بقى الغرف المكيفة وغرفة العمليات والإسعافات وطيارة الهليكوبتر يقعدوا مثلا سنة وسنة ونص لغاية لما إيه يشفوا من الجراحات بتاعتهم. واللي يجيبوهم بعد مثلا أسبوعين ثلاثة مرمين في الغابات أسبوعين ثلاثة ويبرأ. فشكلوا فريق علمي طبي على أعلى مستوى من الأساتذة المتخصصين وأوفدوهم إلى فيتنام لدراسة الأمر ده إيه القصة دي، وعملوا تحاليل ودراسات وما إلى ذلك. فوجدوا أن الجرح الأمريكان الذين يصابون في الغابات ويتركون فيها يأتي إليهم الذباب، يأتي الذباب فيقع على جراحتهم، يقع على جراحتهم. فلما يقع الذباب على جراحتهم يتقيح هذا الجرح. فلما يتقيح هذا الجرح بتثار كرات الدم البيضاء فتبدأ ان هي تعمل افرازات وبتعمى الى ذلك حتى يندمل هذا الجرح، فيكون ما يفرزه الذباب سببا في إثارة كرات الدم البيضاء لإفراز مادتها التي تساعد على تجلط الدم وسرعة البر. فكان هذا اكتشاف مذهل. الحاجة الثانية ان وجدوا ايضا في الهند، الهند طبعا هناك يعني حاجة كتلة بشرية جبار، يعني اعظم كتلتين بشريتين في العالم في الهند والصين. الهند ديت حصل فيها وباء الكوليرا لدرجة انهم كانوا بكل شارع يحفرهم حفرة والموتى يدفعونهم بعواد الخشب يلقونهم في هذه الحفر ثم تأتي البلدوزرات فتدفن الموت. وجدوا ان هناك بعض الآبار التي تلقى فيها النتن ويقف عليها الذباب، الذين يذهبون فيشربون من هذه الآبار لم يصابوا بالكوليرا. فقام بعض العلماء الهنود بأخذ عينات من الماء، هذا الماء الذي يقف عليه الذباب، وحللوه فوجدوا فيه أمصال واقية من الكوليرا. فإيه اللي حصل؟ فكانوا يتعمدون إلقاء القذرات على فوهات الآبار، كان ده في الهند، يأتي الذباب فيقف على هذه الآبار ويلقي فضلاته وينغمس في هذا الماء ثم يخرج فيأخذون هذا الماء فيجعلون منه أمصالا، وخرجت الهند من مشكلة الكوليرا بفضل ماذا؟ حشرة الذباب. هاتين تجربتان، واحدة في أمريكا وثانية في الهند. يا ترى بعد ذلك بقى نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم ده قدرة؟ طبعا نحن لسنا في حاجة إلى تجرب أمريكا ولا تجرب الهند، لكن احنا عندنا إذا صح الحديث فعلى العين والرأس، وأن نتقرب إلى الله تعالى بتصديق هذا الحديث. هذا منهج الإسلام، ومن خالف في ذلك فهو مشكوك في دينه. فمسألة إن احنا نجعل العقل حاكم على الشرع دي مسألة خطيرة جدا، لا يمكن أبدا، لأن العقل أعمى، فلابد له من هاد، يعني لابد لهذا الأعمى أن يهديه هاد الذي يهدي العقل ويسبيه. ومن هو؟ الشرع، هو الشرع. ولذلك هناك طائفة عظيمة جدا من الدين تم هدمها بدعوى أنها تخالف العقل، مثل ماذا؟ الشفاعة، أنكروا الشفاعة لأنها تخالف العقل، أنكروا الحوض لأنه يخالف العقل، أنكروا الصراط لأنه يخالف العقل. إيه اللي أحد من أدق من الشعرة وأحد من السبدة والخلاق ده كله تمشي عليه؟ مسألة يعني ما لا يمكن أبدا تصور. لو إحنا قلنا إن في حبل بين برجين، حد يقدر يمشي على الحبل بين برجين؟ يعني لو جبنا كده برج هنا وكده عملنا حبل كده، حد يقدر يمشي بقى على الحبل؟ لا يمكن ابدا. امال بقى يبقى حد من الشعر، حد من السيف وادق من الشعر، زي الكلام ده بقى دي مساله مش داخله في الدماغ. اذا انكروا هذا الامر، انكروا مثلا الموت، مش حاجه اسمها الموت، والموت يبعث يوم القيامه في صوره كبش املح اقرا يذبح من الجنه والنار، لا الكلام ده كله ينكر. ليه؟ لان ده شيء كله يعني معنوي، فكيف يجسد هذا المعنوي؟ وإن كان فهذا باب المجاز. يعني مسألة الوزن ينكر، الحسنات والسيئات توزن، إيه الكلام ده؟ لا يوزن إلا المحسوس، البصل والطماطم والحاجات ديت، لكن نحن نوزن الحسنات والسيئات الكلام ده يرفض، لا يقبل هذا الكلام. سبحان الله، إذا طائفة عظيمة جدا من النصوص تم إنكارها بدعوة أنها تخالف العقل. وهنا انظر أيضا علماء الإسلام قديما وحديثا في ضحض هذه الفرية وبيان عوارها. طيب شفنا بقى مقام ثاني، يبقى شفنا مقامين هما في محاربة السنة. المقام الأول رأينا أنه إيه؟ المقام الأول أحاديث الأحاد لا تقبل ولا يحتج به. المقام الثاني معارضة الوحي بالعقل. المقام الثالث بقى قالوا لا، أحسبنا بقى الحد كلها ودعنا يعني إيه نهدم في الأصول. نهدم في الأصول، السنة نقلت إلينا عن طريق من؟ الصحاب. يبقى نبدأ نحن نضرب في الأصول. فبدوا أن هم يتهموا الصحابة في دينهم وفي نقله، ويأتوا بأخبار مغلوطة ذكرها بعض من لا يميزون من كتاب السيرة، يأخذون هذه الأخبار ويفخمونها ويجعلون منها قضية عظيمة. وركزوا النكير على ثلاثة من الصحابة: عائشة وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقالوا هذه أمثلة. يبقى نمرة واحد الطعن في الصحابة، لا سيما في جهد دينهم ونقلهم، نمرة واحد. الأمر الثاني معارضتهم السنة بالقرآن. الأمر الثالث الطعن في السنة من جهة التدوين، الطعن في السنة من جهة التدوين. وبدوا يسيرون في هذا الباب. معلوماتي أن هناك نية لإنشاء مركز هنا في مصر لدراسة السنة، هكذا يسمى، اسمه كده مركز دراسة السنة، سينشأ في مصر قريبا. وهناك أناس وللأسف بعضهم ممن له عناية بدراسة الأصول وبعضهم له عناية بدراسة الحديث يشاركون في هذا العمل بحسن نية، ولكن هذا المركز له نوايا سيئة. وإن شاء الله الأيام حبلى بأخبارها. أظن أن المقصود من إنشاء هذا المركز هو القضاء على السنة. حدثني بعضهم فقال إن الناس ليسوا في حاجة إلى هذا الحجم الكبير من الأحاديث، يكفيهم بعض الأحاديث القليلة والقرآن. يعني لو 100 حديث كويسين أوي رضا، ورضا، والباقي ده إيه؟ يعني أقول أنا لا أتهم أحدا في نيته ولا في دينه، وبعضهم له نية صالحة، ولكن النية الصالحة لا تكفي. فرب إنسان له نية صالحة يعاون من له نوايا سيئة بدون قصد، فيكون سببا في نكبة الإسلام. يعني أنتم تعلمون أن أحمد بن ماجد هذا كان بحارا عمانيا، أبحر في بحار العالم ورسم خرائط لكل بحار العالم، خلجان العالم وترع العالم وشطان العالم وبلاد العالم. المهم إن فاسكو دي جامة قابل مين؟ قابل أحمد بن ماجد، وطلب منه إن هو يسلك له طريق يعبر به حول إفريقيا، فأرشده أحمد بن ماجد إلى طريق رأس الرجاء الصالح. إيه اللي حصل؟ إن هو عبر رأس الرجاء الصالح واكتشف كل الجزء الإفريقية في شرق إفريقيا، ودلث منها إلى البحر الأحمر، وبدأ يهدد شواطئ مين؟ شواطئ مصر وشواطئ بلاد الحجاز. واضطر المماليك ان هم يتصدوا للحملات البحرية البرتغالية. اذا مين السبب في نزول الافاطيل البرتغالية الى بلاد المسلمين؟ مين السبب؟ احمد بن ماجد. لكن لم يكن يقصد ان هو يساعد الكفار في دخول ديار المسلمين. المسألة باختصار شديد جدا، إن واحد ضال في الطريق أرشده إلى الطريق. دي نية صالحة ولا مش نية صالحة؟ نية صالحة. زي بالضبط لما يكون مثلا واحد يقول لي لو سمحت تعرفش بيت فلان، قول له اه تعالى اتفضل واشوره على البيت، يطلع البيت يروح يقتله. طبعا كان قصدي ان انا ارشد القاتل الى هذا البيت ليقتل صاحبه لم يكن هذا قصدي، ولكن قصدي ان هذا ضال ارشدته الى هذا المكان. فلابد يا اخواني ان احنا نحترز ولا نقول ان النوايا الصالحه تكفي. لا تضع يدك في يد احد الا بعد ان تدقق في يد من انت تضع يدك، في يد من انت تضع يدك. فاولئك الظاهر يتظاهرون بالسنه والدفع عنها والمحافظه عليها واقامه بعض الدراسات، بعض الطلبه هيجيبوهم يعملوا ماجستيرات ودكتوراهات في السنه من اجل ماذا؟ تقنين السنه وتهذيب السنه. هم يقصدون بذلك ضرب السنه. بيقول لك قال احدهم، وده احد علمائهم، قال يكفي 100 حديث والقران، 100 حديث كويسين جدا والقران، وكل هذه الاحاديث كلها لسنا في حاجه اليها، ده تكثير على المسلمين. المسلمين الان ليسوا في هذا، ليسوا في حاجه الى هذا كم الهائل من هذه الاحاديث، يكفيهم 100 حديث والايه والقران فقط. وبدا بقى ان هو يخلط بين هذه الامور، يخلط بين ماذا؟ يخلط بين او يفرق بين الكتاب والسنه. يقول لك ايوه القران على عين وراس، اما السنه فلا، اما السنه فلا، من ادرانا ان هذه سنه كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو كانت عن صلى الله عليه وسلم كان امر صلى الله عليه وسلم بتدوينها كما امر بتدوين القران، وصلى الله عليه وسلم يامر بذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن تدوينه، وياتي بحديث مين؟ ابي سعيد، من كتب عني شيئا غير القران فليمر. طبعا الرد على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بكتابه السنه، امر بكتابه السنه. حديث عبد الله بن عمرو، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكتب ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي اني لا اقول الا حقا، واذن له بالكتاب. وحديث ابي شاه عندما اذن له بكتابه خطبه الوداع. وحديث عبد الله بن عمر كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث إذ سئل أي المدينة يفتح أولا. قول أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقلت لكم بأن الجمع بين أحاديث محي، بين أحاديث محي ما كتب غير القرآن وبين أحاديث تدوين السنة، الجمع بين هذين الخبرين أو بين هاتين الطائفتين من الأخبار أن هذا في بداية الأمر ثم نسخ بالإذن، لأن إسلام أبي هريرة متأخر عن إسلام أبي سعيد، والعبرة بالمتأخر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الاثنين في صحيفة واحدة حتى لا يختلط الحديث بكلام الله عز وجل. طيب إذن هذا الأمر مردود، هذا الأمر مردود. قالوا أيضا لو كان الحديث معنيا به لاعتنى به الصحابة، فلماذا لم يجمعه الصحابة كما جمعوا القرآن؟ الجواب لم يجمع الصحابة الحديث كما جمع القرآن لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى جمع الحديث، هم كانوا في حاجة إلى جمع القرآن. ولولا ما حدث من قتل القراء ما جمع القرآن. لما قتل القراء في حديقة الموت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إيه اللي حصل؟ قام أبو بكر فعهد إلى نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن، فكانوا يجمعون القرآن. إذا ما السبب وما الباعث على جمع القرآن في زمن الصحابة؟ إيه؟ هو قتل القراء. فخاف أبو بكر أن يختلف الناس في القرآن بعد انقراض عصر الصحابة، فأمر بجمع القرآن. زيد بن ثابت عندما عهد إليه أبو بكر بجمع القرآن لم يقبل المهمة من أول مرة، بل قال كلاما معناه لو كلفت بأن أحمل جبل أحد لكان ذلك علي أهون من ماذا؟ من جمع القرآن. يعني بعض الصحابة لم يقبلوا جمع القرآن هكذا، لأنهم لم يقدروا أن الأمر مهم. القرآن محفوظ في الصدور وموجود في بعض الصحف، هل هناك حاجة إلى جمع؟ ليست هناك حاجة. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قدر أن الحاجة ملحة، وكان هذا من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا بإشارة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. إذن كانت الحاجة ملحة إلى جمع القرآن، أما السنة لم يكونوا في حاجة إلى جمعها. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما فيش ذلك إسناد، ما فيش ذلك لسه إيه؟ إسناد. فالصحابي سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بس. إذا ما الحاجة إلى جمع الحديث؟ ليس هناك حاجة، هم يحفظون القرآن وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه. إذا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب والسفر والإقامة، وكانوا معه في البكاء وفي الصلاة وفي كل الأوضاع، شاهدوه وسمعوا منه، فما شاهدوه كان سن وما سمعوه منه كان سن. يعني الصحابي لما يروي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ده كله يعتبر سن، ولما يروي خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه هذا أيضا سن. إذن الأقوال والأفعال والصفات والتقريرات هذا جملة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب الحياة دي كلها كانت موجودة عند الصحابة، لم يكونوا في حاجة إلى جمعه. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ في أخريات عهد الصحابة، في عهد أنس بن مالك ومن بعده اللي هم المتأخرين من الصحابة الذين توفوا متأخرا، وبالتحديد في عهد عمر بن عبد العزيز، عهد عمر بن عبد العزيز إلى جبلين من جبال الحديث كما قلت لكم في المجلس الفائت، ومن أبو بكر بن حزم والثاني محمد بن شهاب الزهري، أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن دي كانت بداية جمع الحديث. إذن فارق بين تدوين الحديث وإيه؟ وجمع الحديث. تدوين الحديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الحديث في زمن من؟ في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. طب مين عمر بن عبد العزيز؟ كان من التابعين، كان من التابعين، بل تولى إمرة المدينة، وكان في المدينة أنس، وقال أنس: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفتى. من هذا الفتى اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. سعيد بن المسيب من سادات التابعين، من كبار التابعين، وكان عالم المدينة، قال: والله لم أكن لأذهب لأحد منهم إلا لهذا الفتى. اللي هو المين؟ لعمر بن عبد العزيز. يعني الأمراء الأمويين يقولوا تعال اقعد معانا يا شيخ والبتاع، ما كانش يروح لهم أبدا. يعني عبد الملك بن مروان حج واعتمر ودعا سعيد المسيب لزيارته، لم يذهب إليه سعيد المسيب. بينما كان عمر بن عبد العزيز إذا دعا سعيد المسيب كان سعيد إيه؟ يذهب إليه. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان متسنما، كان ناسكا، كان ورعا، كان متعلما، كان على طريق النجاة، لم يكن من أهل الأهواء ولا من أهل الدنيا. يكفي عندما تولى الخلاف، تولى الخلاف قال: أيها الناس، إن للإيمان، شوف الكلام الجيد الجميل، وهذا الأثر أخرجه البخاري: أيها الناس، إن للإيمان أركانا أركانا ومعالم وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص، رضي الله تعالى عنه. طيب عمر بن عبد العزيز شيوخ من؟ رجاء بن حيوة، سعيد بن المسيب، شيوخ أيضا من الصحابة أنس بن مالك. طيب سعيد المسيب سمع مين؟ سمع من أنس بن مالك، وأنس بن مالك سمع مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل هناك انقطاع في سلسلة السماع؟ ما فيش هناك انقطاع، ليس هناك انقطاع من حيث سلسلة الإسناد. عمر بن عبد العزيز، أنس، النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذن جمع الحديث مبكرا. طيب من حيث الزمن كان ذلك عمر بن عبد العزيز توفي سنة 92 هجرية تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة كم؟ سنة 11 من الهجرة. يبقى بين الاثنين كم سنة؟ مثلا حوالي 81 سنة. طيب ال 81 سنة ديت هناك جيلين، لهم جيل مين؟ جيل الصحابة وجيل كبار التابعين. طيب عمر بن عبد العزيز أدرك الصحابة؟ نعم أدرك الصحابة، لذلك هو أحد التابعين. إذا ليس هناك انقطاع زمني، إذا ليس هناك لا انقطاع زمني ولا انقطاع من حيث سلسلة الإسناد، إذا جمعت السنة، جمعت السنة دون انقطاع في الزمن ودون انقطاع في ماذا؟ في سلسلة الإسناد. وحسبكم أن بعض المتقدمين من رجالات الحديث كما يقولون إن هذا الإسناد إيه؟ علم. فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا مسألة إن احنا نضرب القرآن بالحديث أو نضرب الحديث بالعقل، هذه كلها من مكيدات أو من مكائد المجرمين الذين يريدون إضلال المسلمين عن نور السنة. ولذلك قال الإمام الشافعي: ونحن نشهد له به، أي نحن نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عن ربه وكان هاديا وكان مهديا، نشهد بذلك تقربا إلى الله بالإيمان به، أي بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتوسلا إليه أي إلى الله بتصديق كلماته. أخبرنا عبد العزيز، وعبد العزيز هو محمد بن عبيد كما هو واضح أمامكم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، والمطلب بن حنطب، والمطلب بن حنطب هذا صحابي من طبقة جابر بن عبد الله، من طبقة جابر بن عبد الله، يعني من طبقة الصحابة الصغار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. يا سلام، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وهذا الحديث أيضا عند الترمذي وغيره. قال الشافعي: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته، يعني أعلمنا الله عز وجل فضلا منه ونعمة، أنه منعه، أي أن الله تعالى منع رسوله وعصم رسوله من أن يهموا به أن يضلوه، يعني حتى مجرد الهم أنهم يضلوه ربنا عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأعلمه، أي أعلم الله نبيه، أنهم لا يضرونه من شيء. وفي شهادته له، أي شهد الله تعالى لنبيه، والشهادة تضمن حاجتين يا إخواني، الشهادة في اللغة والشرع تضمن أمرين: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني اليقين. أي لا شهادة إلا بعلم ويقين، لا شهادة إلا بعلم ويقين، لا شهادة إلا بعلم ويقين. ولذلك الشاهد يسمى شاهدا إذا استوفى فيه الأمران، إذا استوفى فيه جانب العلم وجانب الإيه؟ اليقين. ولذلك إذا أتى شاهد للقاضي في المحكمة، القاضي بيناقشه حتى يصل إلى هذين الأمرين، إنه على إيه؟ إنه علم الواقعة وتيقن علوم الواقعة، وتيقن إيه؟ علم الواقعة. يقول له: أنت تعرف الفلان؟ يقول له: أعرف. طيب الحادثة دي حصلت إمتى؟ يقول له: حصلت بالليل. طيب أنت شفتها على بعد كام؟ يقول له: شفتها على بعد 6 أمتار. طيب أنت شفته من ظهره ولا من وشه ولا من جنبه؟ شفته من ظهره أو كذا أو كذا. طيب المكان درجة الإضاءة كانت قد إيه؟ يقول له: مثلا كانت قوية. طب كانت قوية ليه؟ إيه الحاجة اللي كانت مضيئة؟ شمعة؟ والناسة؟ لمضة نيون؟ فيقول له: مثلا كانت والناس. طيب والناسة ديت كانت مثلا قد ايه؟ يقول مثلا كانت الوناسة كبيرة، بس عنده في التحريات ان الوناسة، القاضي تحريات ان الوناسة كانت صغيرة، صغيرة خالص. طيب يقول: انت لابس نظارة، نظارتك ديت يعني نظارة يعني نظارة نظر ولا نظارة عادية؟ يقول له لا نظارة نظر. يقول طب نظارة النظر ديت عندك قصر نظر ولا طول نظر؟ يقول عندي قصر نظر. طيب إذا دلوقتي بدأ القاضي يتشكك في صحة الايه المعلومات التي يدلي بها الايه الشاهد. إذا يكون لابس نظار وقصر نظر وفي العتمة وست امتار وشافه من الجنب والناس اتغيرة ويقول الوقائع بدقة، إذا هذا الرجل لا ينبغي أبدا أن تطمئن إلى شهادته، ولذلك ممكن يحكم ببراءة المتهم لأنه لا يطمئن إلى شهادة الشهود ولا يطمئن إلى ما انتهت إليه التحريات. مش أنا بيحصل الكلام ده؟ إذا بيبقى كل هم القاضي أو المحقق أنه يصل إلى العلم واليقين، إلى العلم واليقين دي معنى الشهادة حقيقة برضه. إذا ده موجود ده معناها في اللغة ومعناها في الشرع ومعناها في عرف المستخدمين لهذه الكلمة. إذا شهد الله لرسوله بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، إذا اللي عاوز صراط مستقيم عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صراط الله، طبعا صراط الله يعتبر بدل بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله يدي بدل، والشهادة بتأدية رسالته أي شهد الله أنه أدى رسالته، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره. خلاص كده الفصل ياريت يخلوها نقطة، ياريت الفصل يخلوها نقطة لأن المعنى يعتبر انتهى كده ومعنى ثاني آخر. وفيما وصفت من فرضه طاعته، طبعا من فرضه مصدر بيعمل عمل الفعل، طاعته مفعول به للمصدر. وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآية ذكرت ما أقام، يعني ده كله وفيما وصفت ما أقام الله به الحجة على خلقه، أي فيما وصفت من طاعته وما إلى ذلك ما أقام الله به الحجة على خلقه. إذا وصف الله تعالى نبيه بأنه وحي وأنه نور وأنه على هدى وأنه يهدي إلى صراط مستقيم وأنه اتبع أمر الله وأنه مطيع لله عز وجل، دي كلها أقام الله تعالى بذلك الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، لأنه هدى ووحي ونور وأطاع الله وأبان عن الله. فهذا كله أو بهذا كله ينبغي أن نسلم لحكم رسول الله ونتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه، يعني لو في هناك حاجة لم يرد بها خبر عن الله ولكن عندنا فيها خبر عن رسول الله نعمل ايه؟ يبقى الحكم هنا ايه؟ قال الشافعي: فبحكم الله سنه، إذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ده حكم ربنا عز وجل. وكذلك أخبرنا الله، وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي، وإنك يعني يمين يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يا سلام، استدلال جبار، استدلال يعني قمة ما شاء الله. أقولها من تاني الجميلة الأودية. قال الشافعي: وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم، يبقى عندنا فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بس ربنا لم يخبر في هذه المسألة بخبر، فبحكم الله سنه، أي فبحكم الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الخبر يعتبر إيه؟ حكم ربنا عز وجل أيضا. ايه ذلك يا شافعي؟ قال شافعي: وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذا صراط الله هو ما يهدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخبار النبي الصادقة وأقواله الثابتة إنما هي من جملة ما أمر الله تعالى به لقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، انتبه، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله. إذن فيه هنا أخبار عن الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبان المراد من خبر الله عز وجل، كأن يكون الخبر عاما فخصاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون الخبر مطلقا فقيده النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون الخبر مجملا فبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سن مع الله، ليس ليخالف أمر الله، ولكن ليبين عن الله عز وجل. وكل ما سن، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. يعني ما بغيش مثلا يبقى في السنة فيها حاجة والحاجة ده هي هتلاقي فيها ايه نص خلافها في القرآن، أبدا أبدا. فالسنة لا تصادم القرآن، والقرآن لا يصادم السنة، بل إن السنة أتت ببيان القرآن، أتت ببيان القرآن. وكل ما سنى، أي كل ما سنى صلى الله عليه وسلم، فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا. وفي العنود، العنود عن يعني الحيبة والميل والانحراف، وفي الانحراف والميل عن اتباعها، أي عن اتباع صلى الله عليه وسلم، معصيته التي لم يعذر بها خلقا، التي لم يعذر بها عندما يعلمون، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بخبره، وننتهي بهذا الخبر حتى لا نطيل، ونجعل نهايتنا الفقرة 294 إن شاء الله. اليوم 11-12 وكم في الشهر الفرنجي؟ 20. جزاك الله خيرا أيها الشافعي. يا سلام يا سلام. رأيكم بك يا أخونا كده في كلام الإمام الشافعي، سهل جميل ولا صعب؟ بيقربنا ربنا وبيحببنا في الناس صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا رأيكم ايه؟ انا حاسس بالفعل ان انا كل بقرأ في رسالة يعني بحب صلى الله عليه وسلم اكثر. نسأل الله تعالى ان يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه.